بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، إن أول ما يتطلبه الإسلام منا أن نكون مؤمنين بالله حق الإيمان، وأن تكون صلتنا بالله وثيقة العرى، وأن نرضى دوما بقضاء الله وقدره. فالابتلاء في الحياة الدنيا لا بد نازل على كل أحد، إما بنقص مال أو إزهاق نفس أو تلف بضاعة أو إخفاق تجارة. وهذه المصائب هي مادة اختبار تنزل بساحة المؤمن لتسبر غور إيمانه وصلب عقيدته. وهذه المصائب هي داء، وعلاجه الصبر والرضا بالقدر. وعليك أخي المؤمن ألا يغيب عن ذهنك قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فأنت تعلم أن اعتراض الناس على المصيبة لن يحول دون وقوعها، ولن يجني الإنسان من جزعه وذنبه إلا الألم والحزن وغضب الله، وكفى بذلك بلوى. أما المؤمن الوجل الذي ملأ الإيمان قلبه حتى سرى في شرايينه وبدا على جوارحه، فإن الإيمان بالقضاء والقدر عنده ركن من أركان الإيمان، فهو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، لأنه قدر لا قبل له بدفعه أو جلبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. أخي الحبيب، الصبر صبران: صبر لله بما أحب، وإن ثقل على النفس والأبدان. فالصوم امتناع عن الطعام والشراب، وهو يقتضي صبرا، وهذا صبر لله بما أحب. وأن تجافي جنبك عن المضجع وتلقي الدثار وتقف مصليا في جوف الليل والناس نيام، تعب يحتاج إلى صبر، وهذا صبر لله بما أحب. والصبر الثاني صبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء، فالنظر إلى الحرام شهوة ومتعة، وكف النفس عنه يتطلب صبرا، وهذا صبر لله عما كره. فمن كان هكذا شأنه فهو من الذين خصهم الله بالصلاة عليهم والرحمة بهم. اقرأوا قوله تعالى: إن شئتم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، ما زلنا مع الصفات المتضادة من صفات الحروف، وتكلمنا في الحلقة السابقة عن صفة الهمس، واليوم نتعرف على ضدها وهي صفة الجهر. الجهر في اللغة هو الإعلان والإظهار، أو هو الصوت القوي الشديد، وفي اصطلاح علماء التجويد هو انحباس جري النفس عند النطق بالحرف، فهو عكس الهمس تماما، فحرف الهمس ضعيف في مخرجه يسمح للنفس بالجريان معه، والعكس تماما في حرف الجهر. حروف الجهر. حروف الجهر 19 حرفا، وهي ما عدا حروف الهمس العشرة فحثه شخص سكت. مثال أحرف الجهر: إق، إب، إل، إط. وسميت هذه الحروف مجهورة لقوتها في نفسها وقوة الاعتماد عليها في مخرجها، فهي لا تخرج إلا بصوت قوي شديد تمنع النفس الكثير أن يجري معها عند النطق بها. فتأمل نطقك بحرف الباء أيها الأخ الكريم إب، تأمل أنه لا نفس يجري مع هذا الحرف، وكذلك حرف الطاء إط، لا نفس يجري مع حرف الطاء، وهكذا مع كل حروف الجهر. وحروف الجهر جمعها بعضهم بقوله عظم وزن قارئ ذي غض جد طلب، ومعنى هذا القول رجح ميزان قارئ ذي غض للبصر اجتهد في الطلب. مراتب الجهر. حروف الجهر بعضها أقوى من بعض في هذه الصفة، وذلك بحسب ما فيها من صفات القوة. فمثلا الطاء أقوى من الدال لوجود صفتي الاستعلاء والإطباق في الطاء وعدم وجودهما في الدال، وهذه الصفات المذكورة نأتي على شرحها إن شاء الله تعالى. والآن إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا لنرى ما فيها من ملاحظات تجويد عملية. أولا، لاحظ أخي صفة الهمس لحرف التاء من كلمة أموات، ستكون واضحة في حالة الوقف لأنك ستقف عليها بالسكون، وبالتالي ستهمس حرف التاء بشكل واضح مسموع أموات. ثانيا، عكس الهمس الجهر، لاحظه في حرف الجيم من كلمة الجوع، حيث امتنع جريان النفس عند النطق به. ومن الخطأ أن تقول الجوع، والصواب كما قلت لك الجوع. ثالثا، لاحظ كيفية همس الحرف في وسط الكلمة، كما في كلمة رحمة، تهمس الحاء لضعف الاعتماد عليها في مخرجها. وفي حال الوقوف على هذه الكلمة لابد لك من إظهار همسين، همس الحاء وهمس التاء المربوطة التي صارت هاء عند وقوفك عليها، أي هكذا رحمة. رابعا، احذر من اللحن الجلي عند قراءتك لكلمة يطوف، فتقول يطوف بدلا من يطوف، فانتبه إلى حركات الحروف. الملاحظة الخامسة، انتبه إلى حركة فمك عند نطق حركات الحروف، فمن الخطأ أن يستقر الفم على هيئة واحدة، بل يجب أن يتحرك حسب حركات الإعراب المقروءة. تأمل: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فبالضم تضم الشفاه، وتفتحان بالفتح، ويخفض الفم بالكسر. وأخيرا، حاذر أخي من تكرر حرف الراء في قوله تعالى الرحمن الرحيم، فخطأ شائع أن تقرأ الرحمن الرحيم، والصواب أن تلفظ راء واحدة في الكلمة الرحمن الرحيم. والآن أخانا الكريم، ننتقل بك من تجويد اللفظ إلى بلاغة معناه، فالقراءة الصحيحة تؤدي إلى الفهم، وفهمك لكلام الله يؤدي إلى التعلق والشغف به، وهذا خير ما نختم به لقاءنا معك. جاء في صفحة اليوم قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. تأمل أخي، كيف جاء الله بكلمة شيء فقال بشيء من الخوف والجوع، ولم يقل ولنبلونكم بالخوف والجوع، وفي ذلك لفتتان جميلتان. الأولى، أن ذكر كلمة شيء قبل الخوف والجوع فيه تخفيف من وقع هذا الخبر المؤلم للنفس، فلا أحد يرغب أن يكون خائفا أو جائعا، فخفف عنا ربنا سبحانه هذا الخبر بأن الابتلاء سيكون بشيء منهما لا بالخوف كله أو الجوع كله. وأما الثانية فهي الإشارة إلى الفرق بين الابتلاء الواقع على هذه الأمة المرحومة وبين ما وقع على الأمم الأخرى السابقة، فقد سلط الله الخوف والجوع على أمم قبلنا كما أخبرنا بقوله سبحانه فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولذلك جاء هنا بكلمة شيء، وجاء هنالك بما يدل على الملابسة والتمكن، وهو أنه استعار لها اللباس اللازم مما يدل على تمكن هذا الابتلاء فيها وعظم وقعه عليها، وقد خفف عنا والحمد لله. وفي قوله سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. انظر أخي في لطائف القرآن الكريم كيف أسند البلوى إلى الله سبحانه دون واسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: ولنبلونكم، وأسند البشارة بالخير الآتي من قبل الله سبحانه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: وبشر الصابرين، تكريما لشأنه وزيادة في تعلق المؤمنين به، بحيث تحصل خيراتهم بواسطته دون أن يصيبهم أي مكروه بسببه صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الصفحة نفسها قوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. تأمل أخي المؤمن كيف عبر السياق بكلمة يطوف بالتشديد ولم يقل يطوف، وفي ذلك دليل على مزيد اعتناء بهذه الشعيرة من شعائر الحج، وحث على الازدياد من السعي حول الصفا والمروة، والازدياد من هذا الخير كل بقدر طاقته واستطاعته. وفي قوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أخي الحبيب، انظر، لقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وأنا التواب الرحيم، ولم يقل والله تواب رحيم، فما الدلالة التي يضفيها لفظ أنا؟ إنما نجده في قول ربنا سبحانه أنا من معطيات الأمل والرجاء لمن يلفتهم الله إليه ويتجلى عليهم بذاته. ففي هذه الكلمة ما لا نجده في أي تعبير آخر في هذا المقام. وكم نجد يا أخي في الواو العاطفة في قوله تعالى: وأنا، من قوى الجذب إلى الله سبحانه لهؤلاء الضالين الظالمين. وكذلك وصف ربنا سبحانه نفسه بقوله التواب، ولم يقل مثلا الغفور، لما في كلمة التواب من المبالغة في الرحمة والتوبة، مما يرغب الناس بالمبادرة والعودة إلى الله سبحانه مهما عظمت ذنوبهم وكثرت خطاياهم. في هذه الكلمة ما يجذب الناس جذبا إلى التوبة والإنابة، طمعا في توبة الله سبحانه وتعالى عليهم ورحمته لضعفهم وزللهم.